إلى يوم الدين. هو في آية هود التي نحن تعرضنا لها قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. نعم، يعني ذكر أمرين، الإتيان والنزع. نعم، فقال إنه ليئوس كفور، كفور بالنسبة للرحمة التي أوتيها لم يشكرها، هذا كفور يأوس. هذا، ويئوس من العودة إلى الخير وما إلى ذلك، تمام، يائس من رحمة الله. نعم. الآية التي ذكرتها في فصلت هي: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير نعم، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. قنوط. هو في آية ذكر أمرين، يعوز من كفور. ذكر أمرين في نعم، الآية، أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ونزع. نزعناه. هنا ماذا قال؟ قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. إذا لم يذكر حالة معينة، ماذا كان في حالة الدعاء؟ هل كان في نعمة أو في ضر؟ ما ذكر. لم يذكر شيئا. صحيح. ثم ماذا قال بعدها؟ وإن وإن مسه مسه الشر. الشر فيئوس قنوط. إذا ذكر مسألة واحدة، ذكر مس مسألة الشر. مس الشر، ذيك الحالة ما معروفة ما هي. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هي حالة صح، عامة. عامة، لا نعلم إن كان فيها في رحمة أو في غيره، يحتمل حالة واحدة. إذا هنا ذكر في هذه الآية أمر واحد، وإن مسه وإن الشر. مسه الشر، مع مس الشر فقط. فقط هناك ذكر أمر. في هود: أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها نزعناها. فصار يئوس كفور. يعني حالتين، صح، حالة إذاقة الرحمة المفروض يشكرها، هو صار كفور. تمام، نزعها منه صار يعني يئوس. أنا ممكن نقول أنه أن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى ذكر الحالة الثانية، فقط حالة قريبة واحدة، من الحالة الثانية. حالة واحدة، نعم، حالة، يعني لم يذكر نعمة أو خير وإن أصابك، مسه الشر، فقط ما ذكر شيء. صحيح، إذن هي حالة واحدة. نعم، إذن فقط ذكر مسه فيئوس قنوط. خلاص، إذن يئوس قنوط من رحمة الله. قنوط هو والقنوط بمعنى ماذا؟ أكثر، يعني أكثر حالات اليأس. القنوط هو أشد حالات اليأس، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تصل إلى درجة ما بعد اليأس، شدة اليأس من الخير. قنوط، نعم، القنوط شدة اليأس من الخير. فإذا هو حالة يئوس في أشد الحالات، يئوس بلغ إلى درجة القنوط وهو شدة اليأس، حالة واحدة. بينما هناك ذكر أمرين، هي قنوط ولا قنوط؟ لا، القنوط مصدر والقنوط هو صيغة مبالغة. وأصل الفعل قنط. قنط، نعم نعم، يقنط، يقنط، يقنط. ومن يقنط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. قنوط مصدر، قنوط، قنوط مصدر، قنوط، وقنوط لا صيغة مبالغة، مثل يئوس، يعني فعول، كفوف، فعول، أيوه، نفسه. فيئوس قنوط، قنوط يعني بالغ شدة اليأس من الخير. الثانية يئوس كفور، كفور، هذه قوية، كفور أيضا، كفور لأنه لو يكفر النعمة التي نعم، أعطاها نعم، الله سبحانه نعم، وتعالى، نعم، ما قيدها بكفرها. إذن أصبحت الآن كل وحدة هي في سياقها، في سياقها، صح، ذكر أمرين، إعطاء رحمة ونزعها، صار يئوس كفور. هنا مسه الشر فقط، حتما ما تعرض للرحمة ربنا تبارك وتعالى، من حيث أنه يعطي الإنسان رحمة ثم ينزعها منه، قال مسه الشر، أيا كان هذا الشر، أيا كان هذا الشر، قال فيئوس قنوط. نعم، فإذا كل وحدة مناسبة لسياقها، لسياق صح. مع أنه إن كان الخطاب للإنسان بشكل عام، نعم، هو كل الإنسان، هذا طبيعة الإنسان، هذا الإنسان هو هكذا. نعم، صحيح. الله، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله عجيب، عجيب. هذه جبلة يا دكتور فضل، هذا ربنا جبلة، هذه جبلة الإنسان، هذا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. لكن في قنوط بالطاء وقنوط بالتاء. لا، قنوط، قنوط، قنوت أحد، قنوت يعني خضع لله، أمن هو قانت أنا هذا غير، غير. ولئن أذقناه نعمة.